يتقلب القلب من المعصية إلى الطاعة بسماعه لآية واحدة من كتاب الله عز وجل. وقد حدث هذا بالفعل لبعض السلف، كما حدث للفضيل بن عياض رضي الله عنه. وكان الفضيل بن عياض في أول حياته رجلا شاطرا، والشاطر هو الذي يسرق جيوب الناس، كان يسرق بالنهار ويزني بالليل ويشرب الخمر. وبينما هو يصعد سلم بيت ليلة ليزني بجارية، إذ به يسمع قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فصادفت الآية قلبا منفتحا للفضيل، فنهر الفضيل من على السلم، وقد حولت الآية قلبه من مصير المعصية إلى جنة الطاعة. فرفع يديه وبصره إلى السماء وقال: نعم، قد آن الآن يا رب، قد آن الآن يا رب. وعهد ربه تبارك وتعالى على الطاعة. لذا يا عباد الله، جئتكم في يوم هذا في مسجدكم هذا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لألقي على نتحول من المعصية إلى الطاعة، ومن شقاء الخطيئة إلى سعة الثواب والحسنات، وكلنا من الخطائين، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أناديك يا عبد الله، لعل الله أن يفتح قلبك لي في هذه الدقائق، فأقول لك يا عبد الله: تخيل أن رجلا دخل إلى السوق، رجل معه أموال كثيرة وهو يريد أن يتاجر، ولكن هذا الرجل لا يحسن أن يتاجر، وليست لديه خبرة في البيع ولا في الشراء. فما هي النتيجة الحتمية في آخر النهار؟ النتيجة أن هذا الرجل سيخسر كل ماله، ليست لديه خطة، ولا يعرف أن يتاجر، ولا يحسن التجارة. فنتيجة أن هذا الرجل سوف يخرج من السوق خاسرا لا محالة. طيب، أنت تعيش في هذه الدنيا، وهذه الدنيا سوق كبير، إن لم تكن لديك خطة وأنت سائر إلى الله عز وجل، فسوف تتوه في ضروب الحياة، وسوف تنقطع عن طريق الله عز وجل. وطريق إلى الله عز وجل ليس خاليا وليس ممهدا إليه تبارك وتعالى، بل الطريق إلى الله قد امتلأ بالأعداء. فلك سلاسة أعداء يتربصون بقلبك ليل نهار. عدوك الأول هو العدو الأزلي إبليس الرجيم عليه من الله اللعائن، والذي أقسم بعزة الله على عدوتك، فقال تبارك وتعالى حكاية عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقد أقسم على إغوائنا وعلى عداوتنا، بل قد أعلن لك العداوة منذ أن ولدت. وأنا أسألك الآن: هل رأيت طفلا ولدته أمه يضحك؟ لا. هل رأيت طفلا ولدته أمه نزل ساكتا؟ لا. كل طفل عندما ينزل من رحم أمه إنما يستهل صارخا. أنت ما سألتش نفسك لماذا يصرخ؟ أنا أجيبك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح قال: ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا، ذلك أن الشيطان يضربه. عجيب أمر هذا الشيطان. أنت لست طفل صغير، لم تفعل أي شيء، ولم تعاد الشيطان بشيء، لماذا يضربك؟ إنها العداء. منذ أول لحظة لك على وجه الأرض. إذن هذا عدوك الأول. عدوك الثاني هو شيطان آخر، ولكنه ليس من الجن، إنما هو شيطان الإنس الذي يزعم أنه صاحبك ويدخل بيتك ويسير معك في الطرقات. إذا أراد قلبك الطاعة يا عم تعال ده كل ما تصنع حرامية. إذا أردت أن تتصدق يا أخي عيالك أولى. إذا أردت أن تقرأ القرآن تعال يا عم نتكلم في سيرة فلان وفلانة. هذا ليس صاحبا، إنما هو عدو تسلط عليك، وإن لم تنتبه له فسيدخلك النار. العدو الثالث هو نفسك التي بين جنبتيك، نفسك التي تأمرك بالغل وبالحسد وبالكبر، وتأمرك بالطمع، وتأمرك بحب المظاهر والشهوات. هؤلاء ثلاثة أعداء لك يتربصون بقلبك وأنت سائر إلى الله. وإن لم تكن لديك خطة يا عبد الله لمواجهة هؤلاء الثلاثة فإنك ستضيع في ضروب الحياة. لذلك جئتك يومي هذا وفي هذا المسجد لأضع بين يديك خطة، وهي خير خطة إن نفذتها وعملت بها. وإن أخذت الموضوع على إن بخطبة وإنت جاي نص ساعة وهتروح فلا تلومن إلا نفسك. خطتي لك عبارة عن عقد، وكل عقد له طرفان، طرف بائع وطرف مشتري. وأنت الطرف البائع، ستبيع سلعتين معك للطرف المشتري، والطرف المشتري قد وقع على العقد منذ الأزل، والعقد لكي يكون ساريا نافذ المفعول يتوقف على إمضائك أنت. فهل توقع؟ تقول لي يا عم الشيخ طيب مش هنعرف نص العقد. أقول لك نص العقد، قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهل توقع؟ هل تبيع سلعتين غاليتين عندك؟ هل تبيع نفسك وتبيع مالك لله لقاء ماذا؟ لقاء أغلى سلعة عرفتها البشرية، لقاء الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهل توقع على العقد مع الله بأن تبيع نفسك لله، وأن تبيع وقتك لله، وأن تبيع مالك لله لقاء أن تدخل الجنة؟ ووعد الله تبارك وتعالى لا يخلف أبدا. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. فإن وعدك بالجنة فسوف تدخل الجنة لا محالة، ولكن عليك أن تبيع نفسك ومالك ووقتك لله. ولكي يطمئن قلبك للعقد هذا فقد صدر ربنا تبارك وتعالى الآية بأداة التوكيد إن، وأداة التوكيد إن إنما تفيد التوكيد والجزم. فلكي يطمئن قلبك إلى وعد الله فقد صدر ربنا تبارك وتعالى الآية بأداة النصب إن، ليطمئن قلبك إلى موعود الله أنك إن بعت نفسك ومالك ووقتك لله فأنت كاسب فائز لا محالة، سوف تنال جنة رب العالمين. لذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة فرافات ورحدانا من كل مكان، ووقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله نريد أن نوقع على العقد مع الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أشترط لنفسي لربي ولنفسي أما شرطي لربي فأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأما شرطي لنفسي فأن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم وأولادكم. فقال الصحابة: والله لنوقعن على العقد يا رسول الله فلا نقيل ولا نستقيل، فلا نقيل غيرنا من البيعة ولا نستقيل بأنفسنا من البيعة. فهل توقع يا عبد الله؟ هذا عقد جئتك به اليوم، هل تبيع مالك لله؟ هل تبيع نفسك لله؟ هل تبيع وقتك لله عز وجل لقاء أن تدخل الجنة؟ لو نظرت إلى الآية لوجدت حجبا عجابا، وهي نص العقد. الآية الوحيدة في القرآن التي قدم ربنا تبارك وتعالى فيها النفس على المال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كل آيات القرآن فيها تقديم المال على النفس، فلماذا قدم ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية النفس على المال؟ قال بعض أهل العلم: لأن نفسك هي أغلى ما تمتلك. أنت قد تفدي نفسك بولدك، قد تفدي نفسك بأمك وأبيك، قد تفدي نفسك بأهل الأرض جميعا لقاء أن تنجو بين يدي الله عز وجل. وهذا واقع وقد ذكره الله في القرآن. فالله تبارك وتعالى قد قص لنا حكاية هذا الرجل المذنب المجرم العاصي الذي أخذته ملائكة العذاب ليعذب في النار، فظل يساوم الملائكة بالدفع لينجو بنفسه. ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. خذوا ولادي، خذوا ابني، خذوا بنتي، ولكن لا تدخلوني النار، ما ينفعش. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. خلاص ما كانش ينفع ولادي، خذوا زوجتي وخذوا إخوتي وخذوا أصدقائي ولا تدخلوني النار، برضو ما ينفعش. قال: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يا رب خذ كل من على الأرض ولكن أبقني ولا تعذبني. فنفسك هي أغلى ما تمتلك، ولكي تنجو بنفسك يا عبد الله، لكي تنجو من هذا العذاب الأليم الخالد، يجب عليك أن توقع على العقد الآن، الآن، بأن تبيع نفسك لله، وأن تبيع مالك لله، وأن تبيع وقتك لله تبارك وتعالى، لتنجو بنفسك الغالية عليك قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يا عباد الله، إن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا بهذه الآية طبقوها في حياتهم خير التطبيق، فباعوا أنفسهم وحياتهم لله، باعوا أموالهم لله عز وجل لقال وقع على العقد ويدخل الجنة. والمواقف من حياة الصحابة كثيرة كثيرة، ولكنني سوف أقتص موقفا واحدا فقط أدندن عليه لأدلل لكم كيف كان الصحابة يوقعون على العقد مع الله عز وجل. في غزوة أحد سنة 3 هجرية، وبعد أن انتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر، قام العتاولة والطغاة من قريش بتجهيز جيش على أمره لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند جبل أحد. وبالفعل اجتمع الفريقان، وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة أن يقف الجيش المسلم هاهنا وأن يحمي ظهره بجبل أحد حتى لا يلتف أحد من المشركين ليطعن المسلمين من الخلف، وأن يواجهوا بوجوههم المشركين. وجاء على جبل أحد ووضع عليه 50 رجلا من الرماة، رماة النمال، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم لا تنزلوا من على ظهر الجبل حتى تنتهي المعركة. ولكن الرماة قد خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا في بداية النهار أن النصر أصبح حليفا للمشركين نزلوا من على ظهر الجبل لجمع الغنائم. نزلوا من على ظهر الجبل لجمع الغنائم من المسلمين. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان إذاك كافرا، كان لسه كافر، لم يكن قد أسلم. وأنتم تعلمون أن خالد بن الوليد يمتلك عقلية عسكرية فاسة. فلما رأى الرماة نزلوا من على ظهر الجبل وأصبح ظهر الجيش المسلم مكشوفا، ضرب بمجموعة من فرسان المشركين خلف الجبل وانهاروا طعنا وضربا على المسلمين، فقتل 70 رجلا من المسلمين، وقتل حذيفة بن اليمان، وقتل أسد الله وعم رسول الله حمزة بن عبد المطلب، وانهزم المسلمون. ثم فر المسلمون وتركوا النبي وحده في الميدان خلف الجبل. وهنا حال أخطر لحظة في حياة رسول الله. النبي يقف وحده في الميدان والمشركون قد التفوا من حوله ليقتلوه، والمسلمون قد لازوا جميعا بجبل أحد. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: من يدفع عني هؤلاء وله الجنة، من يدفع عني هؤلاء وله الجنة. عقد لا ينزل الآن للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت لا محالة. ليه؟ لا ينزل لوحده من على الجبل من المسلمين هيحبه المشركون ويقتلوه، فاللي نازل عارف انه مقتول. من يدفع عني هؤلاء وله الجنة. العلماء بيسموا اللحظة دي إيمان على المحك. انت طول عمرك بتقول انا مؤمن بس ما تعرضتش لاختبار بحياتك، ده اختبار للحياة. تنزل وانا اسألك بالله، اسألك بالله انت باسمك واسم ابيك، لو انك على الجبل والنبي نادى عليك تنزل؟ تنزل وانت تعلم انك ستموت؟ تنزل يا راجل هتترك اولادك؟ تنزل سوف تترك زوجتك؟ تنزل سوف تترك مالك وبيتك وسيارتك؟ تنزل. هذا هو الايمان على المحك. إيمان الصحابة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فيقوم بطل حرم يشهر سيفا ابن 14 عمارة بن يزيد بن السكن رضي الله عنه، طفل عنده 14 سنة، ثم يأتي بسيفه وينزل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف ويتعرض بجسده النحيل الصغير للطعنات. كلما صوب المشركون سهما الى النبي اخذه بجسده، ارادوا ان يضربوه بسيف اخذه بيده، يتلقى الضربات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مزق جسده الصغير النحيل ووقع على ركبتيه وهو يموت وينظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غرقت عيناه بالدموع وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله: هل وفيت يا رسول الله؟ هل وفيت يا رسول الله؟ هل تراني قد وفيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عمارة شيء بعد الآن، لقد وفى صاحبكم، أشهدكم أنه قد وفى. ومات عمارة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المشركين ما زالوا يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فتقدم عبد الله بن أبي قبيئة أقمأه الله في نار جهنم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعه. تقول عائشة: فظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يستطيع أن يحرك ذراعه من قوة الضربة، وحانت اللحظات الأخيرة في حياة رسول الله، فماذا يفعل المشركون؟ يتطاير الضباب من إسر المعركة وبين الفرسان، وهناك فارس يشط الغبار من بعيد وينطلق كالسهم على رسول الله. يا ترى من هذا الرجل؟ قبل المعركة بساعات كان النبي في المدينة، وجاءه عمرو بن الجنوح رجل أعرج، وقال له: أريد أن أجاهد يا رسول الله. قال: يا عمرو، إنك رجل معصوم، أنت لك عذر، لا تخرج إلى الجهاد، أنت رجل أعرج، لا تخرج إلى الجهاد. ثم تركه النبي ومشى. فجاء أبناء عمرو وقالوا له: لم تخرج يا أبتي، أنت رجل أعرج، معك عذرك، دعنا نخرج. فبكى الرجل في بيته أمام ولديه وقال: أسألكم بالله لا تحول، لا تحيل بيني وبين الجنة، لا تحيل بيني وبين الشهادة. وفي هذه اللحظة عندما انقشع الغبار وإذ بالمفاجأة التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يتوقعها، إذ بعمر بن الجموح يطأ بعرجته في ميدان المعركة، وهو الذي تركه رسول الله في بيته، ثم جاء أمام رسول الله وقال: يا رسول الله، جئتك لأحول عن حياتك، حياتك دون حياتي يا رسول الله، رقبتي دون رقبتك يا رسول الله، أموت وأموت وتحيا يا رسول الله، وما هي إلا ساعات حتى توفي هذا الأعرج بين قدمي رسول الله. باع حياته لله عز وجل ليشتري الجنة، باع حياته وهو أعرج معذور. أناديك أيها السليم، أناديك أيها الصحيح، أناديك يا من أعطاك الله الصحة وأنت تبارز ربك بتركك للصلاة في المسجد، أناديك يا من أغدق الله عليك بالمال وأنت لا تريد أن تتصدق على الفقراء، أناديك يا من أعطاك الله الولد وبدلا من أن تعلمه القرآن علمته كذا وكذا. هذا الرجل الأعرج المعذور خرج وباع نفسه لله من أجل الجنة، ومات تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الدور على هذا البطل العرمرم، هذا البطل الهمام، أعني طلحة بن عبيد الله الذي انطلق كالسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت الفارسين، ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الضربات بيده ويتلقى الضربات بجسده. قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن انتهت المعركة: لقد رأيت طلحة بن عبيد الله وقد تحولت يده إلى أشلاء وتمزقت من الضربات وهو يدافع بحياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من فيض يا عباد الله. ولو سردت لكم المواقف المتتالية للصحابة وكيف أنهم باعوا أنفسهم لله ولرسوله ما وسعنا المقام، ولكنني أكتفي بهذا الموقف وأقول لك يا عبد الله: إن هؤلاء باعوا أنفسهم لله واشتروا الجنة والآخرة، باعوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم لله عز وجل لأنهم خافوا من النار، تلك النار التي أكل بعضها بعضا، النار كلت بعضها من شدة حرارتها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا من شدة حرارتها وغيظها، يأكل بعضها بعضا. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير والبرد في الشتاء، وأشد ما تجدون من الحر، والله الذي لا إله غيره، لو أطمعتك وأنت قلبك نقي على يوم واحد رجل يعذب في النار ما استطعت أن تتنعم بامرأتك على فراشك ولا بطعامك على مائدتك من الخوف. إنها النار السوداء التي أبطل الله عليها 3000 عام حتى احمرت ثم بيضت ثم اسودت كما جاء في الحديث. فنار جهنم سوداء. إن هذا الرجل يعذب في النار يريد أن يأكل، إنه جائع، فماذا يأكل في النار؟ قال الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال أهل التفسير: والضريع هو عصارة الجلد والشعر المحروق لأهل النار يأكل منه. إنه رجل عطشان يعذب السنوات الطوال يريد أن يشرب في النار، فما شراب أهل النار في النار؟ قال الله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذا رفع الماء من شدة غليانه ليشرب تساقط جلد وجهه عن عظام وجهه قبل أن يشرب لشدة غليان الماء. إنه عار في النار يعذب، يريد أن يلبس ثيابا في النار، فما ثياب أهل النار في النار؟ قال الله عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. إنه رجل مجهد يريد أن ينام، فأين ينام في النار؟ قال الله عز وجل: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أن يناموا في قعر جهنم على الحجارة المحماة. فطعام أهل النار نار، وشراب أهل النار نار، وثياب أهل النار نار، وفراش أهل النار نار. لما تعرض نفسك لكل هذا العذاب؟ ألا توقع على العقد الذي جئتك به اليوم مع الله لتبيع نفسك ومالك ووقتك لله؟ تعرف حياتك اللي انت متمسك بها دي مقدارها قد ايه في الاخره؟ مش هتزبل. ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو من الائمه الكبار ائمه السلف قال لولده يوما: هل تستطيع ان تحسب حياتك في الدنيا مقارنه بحياتك في الاخره؟ قال: احسبها لي انت يا ابي. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. النبي بيقول لك أعمار أمة محمد ما بين 60 و70، قليل قوي اللي بيعدل 80 و90. ناس زمان كان بيعيش 120 150 180 سنة، إنما احنا في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أعمارنا ما بين 60 ل70، وقليل اللي بيعدل 80 و90. فابن الجوزي قال: هب أنك ستعيش 60 عام، هتعيش 60 سنة، ستنام نصفها، ستنام ثلثها. أنت بتنام 7 ساعات في اليوم، يعني تلت عمرك. لو بتنام 7 ساعات في اليوم يبقى راح من عمرك كام؟ 60 سنة، راح 20 سنة. رايح المصنع، جاي من المصنع، رايح الشغل، جاي من الشركة، رايح بيتك، جاي كلام من ده، كمان 20 سنة. يبقى عدى من 60 ل40 سنة، بقى لك 20 سنة قاعد مع أولادك، قاعد مع أصحابك، قاعد مع أهلك، أبوك وأمك، رايح مشوار. في 10 سنين يتبقى من حياتك 10 سنين، دول للوقت الفعلي اللي هتدخله المسجد. تخلي الشيطان يضحك عليك في 10 سنين بس لتعذب بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. توقف عشان تسمع بس هتعذب ولا لا؟ 50,000 سنة عشان 10 سنين بس من حياتك تخش جوه المسجد؟ لا، انت عاقل، انت راجل عاقل كيس فطن، احسبها كده. فلن تجد طريقا امامك الا ان توقع على الحق الذي جئتك به. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة. هل تريد الجنة؟ هل تريد النجاة يومئذ من العذاب؟ فعليك بأن تبيع نفسك ومالك ووقتك لله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، من لا نبي بعده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، إن كنت عرضت عليكم هذا العقد فلربما يتساءل بعضكم كيف أوقع على العقد. أنت قلت كلاما جميلا طيبا عن الصحابة وعن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله، فكيف نبيع أنفسنا لله عز وجل؟ ماذا نفعل لكي نوقع على العقد الذي جئت به أنت إلينا الآن؟ أقول لك يا عبد الله، هذه خطوات يسيرة سهلة، إن فعلتها وقمت بها فأنت وقعت على العقد مع الله عز وجل. أولا، عليك أن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وإياك أن تنام عن صلاة الفجر التي قصر فيها كثير من المسلمين. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري رجلا يجلس على رأس رجل ومعه حجر، وهذا الواقف يأخذ الحجر ثم يضرب به القاعد فيسلب رأسه نصفين ويكسر دماغه، ثم يتدحرج الحجر فيذهب الرجل ويأتي بالحجر ثم يضربه مرة أخرى فيكسر دماغه، ثم يتدحرج الحجر، وهكذا إلى يوم القيامة. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب هذا الرجل اللي كل شوية دماغه بتتكسر بحجر، لماذا؟ فقال النبي لجبريل: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا رجل آتاه الله القرآن فرفضه وكان ينام عن الصلاة المكتوبة. نام على صلاة الفجر، دماغ ده اللي سمع الكلام وما نفذوش يقوم يتكسر كل شوية ليوم القيامة. ليه؟ إن كنت تريد أن توقع على العقد يا عبد الله فحافظ على الصلوات الخمسة في جماعة. الصلاة هي عماد الدين، عماد الدين، إن أقمتها أقمت الدين، وإن هدمتها هدم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر، قال: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني المشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. شوف النبي بيقول لك ايه، العهد اللي بيننا وبين المشركين الصلاة، بتصلي تبقى من المسلمين، ما بتصليش انت حر بقى، اوصف نفسك. فإن أردت أن تحافظ وأن توقع على العقد يا عبد الله، عليك أن تحافظ على الصلاة، صلاة الخمسة. اثنين، عليك أن تجعل لنفسك وردا من القرآن الكريم يوميا. افتح القرآن واقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال: اقرأوا القرآن فلكم بكل حرف حسنة، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لما تقرأ سورة الفاتحة فقط يا راجل كل يوم، وكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها اللي 700 ضعف، شوف يجي لك خير قد إيه؟ ولا أنت مكبر دماغك؟ يا عم سيبك من الجماعة المشايخ دول من كلامهم، إحنا عايشين يومين وهنروح، أنت حر، إحنا بنمح أصواتنا على المنبر أهو، وبنعرفك الطريق وبنقلك لك النور. أخذت به فأنت فائز، وإن لم تأخذ به لن تضر أحدا، إنما عليك المسؤولية أمام الله عز وجل. اجعل لنفسك وردا من القرآن كل يوم. رقم ثلاثة، حافظ على صيام الاثنين والخميس. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لو صمت يوم واحد لربنا يباعد بينك وبين النار 70 سنة. انت مش متخيل حجم النار. تبقرأ في آية في القرآن، قال الله عز وجل: إنها ترمي بشرر قد قصر. كنت في القاهرة وراكب المترو فعديت على قصر القبة. قصر القبة ده بياخد 3 محطات بالمترو، 3 محطات بالظبط، مسافة مهولة. فقلت ما أنا ما شفتش قصور قبل كده، فقلت ده قصر أهو، وربنا بيقول إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرارة الواحدة من جهنم قد القصر، ما بالك بالنار نفسها. وتيجي تقترب من يوم القيامة يقول لك لا ابعد عنها 70 سنة. ليه؟ لأنك صمت اليوم الفلاني لله عز وجل. يبقى تحافظ على صيام الاثنين والخميس، حافظ على الصلاة، حافظ على الزكاة والصدقات. اجعل لنفسك كل يوم، تعرف انت ليه كل يوم سجل عند ربنا سبحانه وتعالى؟ الجماعة الموظفين يعرفوا الكلام اللي أنا بقوله ده. كل يوم الصبح رايح الشركة دفتر حضور ودفتر انصراف بيمضي، انت لك كمان سجل عند ربنا كده، سجل ده معمول للصدقة كل يوم. ما تصدقتش الصفحة بتاعتك بتنطوي بيضة ما تكتبش فيها حاجة. تصدق كل يوم ولو بجنيه، بجنيه بس. وبعدين كان واحد الصالحين معاه 150 جنيه هذا الله في شهر رمضان، فقال لي انا مش هطلعهم كل مرة واحدة كده. ليه؟ قال لك كل يوم اطلع 5 جنيه عشان صحيفتي كل يوم يتكتب فيها 5 جنيه. كل يوم جنيه يا راجل، كل يوم 5 جنيه لتنجو يوم القيامة من حساب الله عز وجل. رقم 5، علم ولادك القرآن ليبروك في حياتك وبعد موتك. اجعل امرأتك من المصليات، اجعلها تكف لسانها عن الناس. انا ما بقولكش امسك مدفع، ما بقولكش امسك بندقية، لا لا لا، الكلام ده بعيد عن الاسلام خالص خالص، ملناش دعوة بيه، النبي ملوش دعوة بيه خالص، الا في قتال الكفار، انما قتال بعضنا لا. كنت عاوز توقع على العقد النهاردة لابد ان تحافظ على الصلاة، حافظ على الصيام الاثنين والخميس، حافظ على الصدقة، علم ولادك القرآن، كف لسانك عن الغيبة والنميمة في أعراض الناس. يبقى كده انت عملت. آخر حاجة بقولها لك، اوعى تقع في دم حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال من استطاع منكم أن يلقى الله، ألا يلقى الله بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. والنبي بيقول أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الإيه؟ في الدماء، في الدماء. جماعة اللي بيقتلوا ويخشوا على المصلين يقتلوهم ويظنون أنهم يفعلون هذا لله، والله الذي لا إله غيره هم أتباع الشيطان، هم أتباع للشيطان. تقتل راجل متوضي ومسلم هو وابنه داخلين يصلوا وتزعم أن هذا لله، كذبت ورب الكعبة. الله بريء من هذا ورسوله بريء من هذا والإسلام بريء من هذا. عشان كده أنا بقولها لله أهو، بقولها لله. عاوزين تنهضوا ده وتنهضوا الإرهاب، ما بيجيش بالقوة أبدا. اضرب فيهم لما رأيت يوم القيامة واضربوا فيك مش هيكفوا. الإرهاب لا يكفه ولا يوقفه إلا الفكر، واجه الفكر بالفكر. اترك الساحة العلماء الأزهر على التلفزيونات، محاضرات من الناس يعرفوا الناس سماحة الإسلام، بدل ما بتجيب الجماعة الملحدين زي إسلام البحيري وغيره يضربوا ويشككوا في الإسلام. يا سيدي سيب الدعاة المخلصين على المنابر واتركهم على التلفزيون يعرفوا الناس دينهم، يعرفوا الناس الحرام والحلال، يعرفوا الناس خطورة الدم. اتركوا الساحة للعلماء الربانيين يربوا الشباب. شاب من دول عنده حماسة وغيرة لله يطلع يلاقي واحد ملحد خلاص يقوم ينحرف عن المجتمع ويبقى إرهاب. طب لو وفرت له العالم المسلم صاحب الفكر السليم اللي يجيبه ويوديه يظبط له فكره، مش ده تقدر توجهه؟ اما الارهاب لا يواجه بالقوه ابدا، انما يواجه بالفكر. ان استطعت ان تكون من المصلين، من الصائمين، من المزكين، من الذين يكفون السنتهم عن اعراض الناس، تجند اولادك لله بالصلاه، تجند زوجتك لله بالكف عن أعراض الناس وبأكل الحلال. رقم 6، ألا تلقى الله بدماء مسلم فاعلم أنك من أهل الجنة. اعلم بما وعدك الله ورسوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أسأل الله تعالى أن لا يعذبنا في النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. أنت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.